الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا، المخلوق وإن عظمت منزلته لا يستحق شيئا من خصائص ربوبية الله. المخلوق وإن عظمت منزلته فلا يستحق شيئا من خصائص الربوبية. وأعظم من خلق الله ثلاثة أصناف: الملائكة والأنبياء والمؤمنون الأولياء. فالملائكة لا تستحق شيئا من معاني الربوبية، وكذلك الأنبياء لا يستحقون، وكذلك الأولياء. وقد استدل الله عز وجل على بطلان إلهية وربوبية الملائكة بكونها تخاف ويغشى عليها ويصيبها الفزع، وأنهم عبيد مربوبون لا يسبقون الله بالقول ويفعلون ما يؤمرون، كقول الله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وهل الرب يخاف؟ الجواب لا. هل الرب يفزع؟ الجواب لا. يفزع؟ الجواب لا. هل الرب يغشى عليه من شدة الخوف؟ الجواب لا. الملائكة حصل لها كل ذلك، فإذا لا تصلح أن تكون ربا ولا خالقا ولا إلها مع الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. وفي رواية أخرى: إذا قضى الله الأمر إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات رجفة عظيمة، أو قال رعدة عظيمة. فإذا سمع الملائكة ذلك سقطوا وغشي عليهم، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. إذن بما أن الملائكة يصيبها ذلك فلا تستحق شيئا من معاني الربوبية. فإذا بطلت ربوبية الملائكة مع أنهم أعظم من خلق الله عز وجل، فكيف بربوبية من دونهم؟ لا جرم أنها باطلة من باب أولى. أعظم الأنبياء على الإطلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وقد استدل القرآن على بطلان ربوبيته بقوله: ليس لك من الأمر شيء. فكيف يقال للرب ليس لك من الأمر شيء؟ فلما قال له الله ذلك دل على أنه لا يصلح أن يكون ربا ولا إلها ولا معبودا مع الله عز وجل، إنما هو نبي ورسول. بل إنه يوم أحد كسرت رباعيته وشج رأسه، وقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. هل الرب تكسر يفعل به ذلك؟ الجواب لا. ولذلك استدل إبراهيم على بطلان إلهية الأصنام بقوله: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فإذا لا ملك يصلح أن يكون ربا، ولا نبي يصلح أن يكون ربا، ولا ولي يصلح أن يكون ربا، فإذا الربوبية لا يستحقها أحد وإن عظمت منزلته. فعظم المنزلة ليس بدليل يسوغ لنا أن نصف المخلوق بشيء من خصائص الربوبية. لو نظرت إلى الرافضة لوجدت أن أعظم طريق جعلهم يضفون صفات الربوبية على آل البيت هو كونهم من آل البيت، فيعظمونهم لأنهم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم أصحاب نسب وحسب، وأنهم إلى آخره. فإذا جعلوا عظم منزلتهم طريقا إلى إضفاء شيء من الربوبية عليهم، فتأتي هذه القاعدة ترد عليهم بقولك: المخلوق وإن عظمت منزلته فلا يستحق شيئا من معاني الربوبية.